أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك، وأما على القول بالإباحة. كان الكلام في التنبيه السادس في ملزمات المعاطات. قال الشيخ قدس سره الشريف بأنه تارة نبني على أن المعاطات تفيد الملك، وأخرى نبني على أن المعاطات تفيد الإباحة. فإن بنينا على أن المعاطات تفيد الملك فقد قلنا فيما سبق بأن الأصل في الملك هو اللزوم، إذن القاعدة في الملك هي اللزوم، فكلما شككنا في أن هذا الملك لازم أو لا فالأصل ماذا؟ هو اللزوم، إلا إذا دل دليل على خلاف اللزوم في مورد من الموارد، فعند ذلك نخرج عن قاعدة اللزوم في الملك ونقول بعدم اللزوم. أما في كل مورد شككنا في أن هذا الملك لازم أو ليس بلازم فمقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو اللزوم. هنا في المقام أيضا نقول أن مقتضى القاعدة بناء على إفادة المعاطات الملك، مقتضى القاعدة هي اللزوم. خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة الأولية في الملك بالإجماع الذي قال بأنه لا لزوم بل جواز. هذا الجواز إنما يتحقق في مورد وجود العينين، جواز التراد الذي هو خلاف قاعدة اللزوم إنما يتحقق في مورد وجود العوضين، وجود الثمن والمثمان. فإذا تلفا أي العينين أو تلف أحدهما دون الآخر وشككنا في أنه هل التراد باق جواز الرجوع باق أو لا، نقول ماذا؟ القاعدة الأولية هي اللزوم. خرجنا عن مقتضى القاعدة في مورد وجود العينين وما عدا ذلك، يعني السلام عليكم، وما فيما عدا ذلك من تلف العينين أو تلف أحد العينين مقتضى القاعدة ماذا؟ اللزوم في الملك، لأن الذي فقط أجاز لنا الخروج عن مقتضى القاعدة هو وجود العينين، ومع عدم وجودهما معا أو مع عدم وجود أحدهما دون الآخر نشك في أن جواز التراد موجود، هل يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع؟ نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهي أصالة اللزوم في الميل. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومما ذكرناه في حكم تلف العينين يتضح حكم ماذا؟ يتضح حكم تلف إحدى العينين دون الأخرى، لأن قاعدة اللزوم تقتضي أن كل ملك لازم إلا إذا دل دليل على خلاف القاعدة في مورد، والدليل دل على خلاف القاعدة في مورد وجود العينين فقط. إذن إذا تلفت العينان أو تلف أحدهما دون الآخر وشككنا أنه يجوز الرجوع أو لا فمقتضى القاعدة الأولية هو لزوم الملك. فلهذا يقول: ومنه، أي ومما ذكرناه، ومنه أي مما ذكرناه فيما يرتبط بتلف العينين أيضا نفس ذلك الملاك موجود فيما لو تلف أحد العينين دون الآخر فإنه أيضا لا يبقى موضوع لجواز الرد، لأن قاعدة اللزوم هي المحكمة. ومنه أي مما ذكرناه في تلف العينين يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين، ويعلم أيضا حكم ما لو تلف بعض إحدى العينين. لا بد من وجود العينين حتى يجوز التراد والرجوع، ومع عدمهما أو عدم أحدهما أو عدم بعض أحدهما أو عدم بعض كليهما أيضا لا يجوز الرجوع. هذا على القول بالملك، واضح، لأن الأصل في الملك هو اللزوم. فالقاعدة الأولية عندنا في الملك ماذا؟ هي اللزوم. إذن في كل مورد شككنا نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهي اللزوم. وإنما الكلام كل الكلام لو بنينا على أن مقتضى المعاطات هي الإباحة لا الملك، ونحن قلنا فيما سبق أنه بناء على الإباحة مقتضى القاعدة ماذا؟ عدم اللزوم. في قبالي أن مقتضى القاعدة في الملك هي اللزوم، مقتضى القاعدة في الإباحة عدم اللزوم. ومن هنا يقول وأما على القول بالإباحة فقد استوجها. ذكر بعض المحققين كصاحب الجواهر تبعا لكاشف الغطاء وهم جميعا تبعا لصاحب المسالك أنه بناء على أن المعاطات تفيد الإباحة فإنه مع تلف إحدى العينين أو تلف بعض إحدى العينين أو تلف بعض كلتا العينين هنا لا يوجد، لا تكون المعاملة لازمة. نعم مع تلف العينين معا ماذا؟ تكون لازمة لما تقدم. في بعض الحواشي يقول وأما على الإباحة يريد أن يقول كل الصور، لا مو كل الصور، يريد أن يقول ما ذكره أخيرا ما لو تلف إحدى العينين أو بعض إحدى العينين. أما ما لو تلفت العينان فقد تقدم من الشيخ فيما سبق بأنه قال حتى بناء على الإباحة لتكون لازمة، وعلى اليد ما أخذت لا تأتي لما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن الآن وأما على القول بالإباحة مرتبط بما لو تلف إحدى العينين أو بعض إحدى العينين. هنا قد يقال بأنه لا يمكن أن تجري أصالة اللزوم. لماذا؟ لأن الأصل عدم اللزوم، وهذا الإنسان الذي أباح وهو المبيح قبل تلفهما كان له حق الرجوع، كان له حق الرجوع أم لا؟ نعم، لأنه أباح، فإذا قاعدة السلطنة كانت تقول له حق، لك حق الرجوع. ومع تلف إحدى العينين نشك في أن العين الباقية صاحبها يحق له أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع، نستصعب بقاء الرجوع، بقاء السلطنة، لأنه قبل التلف في العينين كما أنه للمبيح أن يرجع فيما أباح، للمباح له أن يرجع فيما أباح للآخر. فالآن تلفت إحدى العينين في يد أحدهما، فصاحب العين الموجودة قبل التلف كان له حق الرجوع لقاعدة السلطنة، نشك أنه بعد تلف إحدى العينين زالت قاعدة السلطنة، زالت سلطنته أم لا، نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء السلطنة. ومن هنا يقول الشيخ أن بعض المعاصرين، بعض مشايخنا المعاصرين تبعا لمعاصره تبعا للمسالك اختاروا استوجهوا هنا بأنه بتلف إحدى العينين أو بتلف بعض إحدى العينين لا يتحقق اللزوم في المقام، بخلافه بناء على الملك فإنه يتحقق اللزوم في المقام. قال وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه وهم جميعا تبعا للمسالك، استوجهوا ماذا؟ أصالة عدم اللزوم. لماذا؟ قالوا لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة، سلام عليكم، لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها، أي لتلك العين قبل التلف كان له سلطنة بعد ذلك نشك أنه زالت أو لا نستصحب البقاء. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الأصالة وهي أصالة بقاء السلطنة لا بد أن نضم إليها شيئا، وهو أنا عندما أبحت هذه الساعة لشخص وهو أباح لي الثمن، خب الآن افترض أن الثمن عدم في يدي، هذا الثمن المال الذي أخذته عدم في يدي، ولكن الذي أعطى الساعة باقية على حالها، المثمن باق على حاله، أصالة السلطنة ماذا تقول؟ بقاء السلطنة ماذا تقول؟ تقول صاحب العين الموجودة يحق له أن يرجع بناء على الاستصحاب. خب أن يرجع على عينه بلا أن يدفع المثل والقيمة في قبال الثمن الذي أتلفه أو يدفع المثل والقيمة، ماذا؟ لا إشكال ولا شبهة، لا بد عندما يريد أن يأخذ ساعته لا بد أن يدفع مثل القيمة، مثل الثمن أو قيمة الثمن، وإلا يلزم أن يكون جمع بين الثمن والمثمن، الساعة رجعت إليه والمفروض أن الثمن أيضا تلف في يده. وحيث أن الآخر عندما أعطاه ولم يعطه مجانا، أعطاه في قبال شيء، إذن عندما أريد أن أسترجع العين الموجودة لا بد أن نضم إليها ضميمة، لا بد أن أكون ضامنا للمثل أو القيمة بالنسبة إلى تلك العين التي تلفت في يدي. هذا مقتضى بقاء السلطنة، وإلا مو معناه أنه أنت استرجع الذي أعطيته، ولكنه لا يجب عليك ضمان ما أتلفته لا في مثل ولا في قيمتين. هذه الضميمة لا بد أن نضمها إلى كلام الشيخ، وإن لم تكن موجودة في كلام الشيخ، وإلا هذا الذي سيذكره الشيخ يكون لا معنى له. الشيخ ماذا يقول؟ يقول أصالة بقاء السلطنة في العين الموجودة معارض بأصالة براءة الذمة من تلف العين عنده في المثل أو القيمة. هذا الإنسان عندما أخذ الثمن أخذه بإذن من مالكه أم لا؟ نعم. فإذا تلف هل يكون تلفه تلف ضمان؟ لا، لا يكون تلفه تلف ضمان. إذن أشك أنا بعد أن أخذت هذا الثمن وتلف في يدي أنا ضامن لمثله أو قيمته، أجري ماذا؟ أجري براءة الذمة عن ذلك. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن أصالة بقاء السلطنة معارضة بأصالة براءة ذمة من تلف عنده من المثل أو القيمة. هذا معناه ماذا؟ معناه أن من تلف عنده لا بد أن نلتزم بماذا؟ أنه ضامن للمثل والقيمة، حتى نقول معارض بأصالة البراءة في ذمته. وإلا إذا لم نلتزم أن من بقيت العين على ملكه هو الضامن، أصالة البراءة لا تعارض. تعارض ماذا؟ أصالة البراءة تعارض ضمان المثل والقيمة. أصالة البراءة تقول لا يوجد ضمان للمثل أو القيمة. إذن بقاء سلطنة مالك العين الموجودة لا بد أن ينضم إليها ماذا؟ لا بد أن يضمن المثل أو القيمة، حتى نقول أصالة البراءة عن انشغال ذمته بالمثل أو القيمة معارض مع ضمان المثل أو القيمة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملك صاحب العين لتلك العين، طبعا إذا كانت سلطنته باقية إذن لابد أن يكون ضامنا للمثل أو القيمة بالنسبة إلى التالف. يقول الشيخ وفيه أي فيما ذكره واستوجهه بعض مشايخنا فيه أنها يعني أصالة بقاء سلطنة المالك مع من ضم إليها من ضمان المثل أو القيمة، مو نفس الأصالة، وإلا أصالة بقاء السلطنة بلا أن ينضم إليها ضمان المثل أو القيمة غير معارضة بأصالة براءة ذمته. التفتوا للنقطة، أصالة بقاء وفيه أنها أي أصالة بقاء سلطنة المالك هذه معارضة بأصالة براءة ذمته. ذمة من؟ ذمة ذلك الشخص الذي تلف عنده المال عن مثل التالف عنده، أي عند من تلف عنده، أو قيمته. أصالة البقاء تقول هو ضامن بالضميمة، أصالة براءة الذمة تقول ماذا؟ ليس بضامن، يقع التعارض بينهما، فإذا وقع التعارض بينهما يتساقطان، لا يبقى عندنا دليل على الضمان. واضح؟ إذا ما استوجهه بعض المعاصرين، بعض مشايخنا، غير تامين. ثم يقول الشيخ والتمسك، هذا إشارة إلى مطلب آخر. يقول القائل يعني المستوجه ما استوجهه بعض مشايخنا قد يقول بأنه شيخنا نحن لا نثبت الضمان بأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة، حتى تقولون أنها معارضة ماذا؟ بأصالة براءة ذمته. نحن نثبت الضمان بقاعدة ماذا؟ بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا الذي أخذ الثمن وتلف في يده على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وحيث أنه تلف المال في يده فلا بد أن يضمن إما المثل وإما القيمة. ومن الواضح أن قاعدة على اليد ما حتى تؤدي دليل اجتهادي، لو أصلا عملي دليل اجتهادي، وإذا كان الدليل الاجتهادي موجود هل تصل النوبة إلى أن نجري البراءة عن ذمة التالف؟ هل نجري البراءة عن ذمة ذلك الشخص الذي تلف عنده؟ لا إشكال ولا شبهة، لا تصل النوبة. إذن أيها الشيخ، أنت قلت أن أصالة بقاء السلطنة معارضة بأصالة البراءة، هذا إذا لم يكن عندنا دليل اجتهادي يدل على الضمان. لو كان الأصل العملي يدل على الضمان، يعارضه أصل عملي في قباله يدل على عدم الضمان، فيتعارضان ويتساقطان. أما إذا كان عندنا دليل اجتهادي دل على الضمان، فلا يمكن أن يعارضه أصالة براءة ذمته عن مثل التالف أو قيمته. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أنه لا مجال للتمسك بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لماذا؟ يقول باعتبار أن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا مجال لجريانها هنا. لماذا؟ يقول الإنسان الذي تلف عنده المال، ها عندما أخذ هذا المال أخذه يده صارت يد ضمان أو ليست يد ضمان؟ ليست يد ضمان. لماذا؟ لأنه أخذه بإذن من مالكه، فإذا ليست يده يد ضمان قبل التلف، حتى نقول بعد التلف نستصحب ماذا؟ يد الضمان. بل ليست يد هذا الآخذ يد ضمان حتى بعد التلف إذا لم يرد الرجوع. أخر صاحب العين الموجودة إذا أراد أن يرجع لا بد أن يضمن المثل والقيمة، أما إذا أراد أن يمضي المعاملة على ما هي عليه هل يكون ضامنا للمثل والقيمة؟ لا. إذا يد هذا الذي تلف عنده المال أو الثمن لا قبل التلف هي يد ضمان لأنه مأذون في الأخذ، ولا هي بعد التلف إذا لم يرد أن يرجع هي يد ضمان. متى تكون يد ضمان؟ إذا أراد أن يرجع، يعني بمجرد أراد أن يرجع على العين الموجودة عند ذلك نقول له اضمن المثل أو القيمة، وإلا تكون جامعا للثمن والمثمن في آن واحد. ومن الواضح أنهم ذكروا في محله أن الضمان، أن اليد التي يثبت بها الضمان تثبت الضمان أعم من إرادة صاحب اليد أو عدم إرادة ذلك، سواء أراد ذلك أو لم يرد ذلك. تحقق الضمان على اليد ليس مرتبط بإرادة صاحب اليد، ولكن هنا تحقق الضمان على اليد مرتبط ماذا؟ بإرادة صاحب اليد، لأنه إذا أراد أن يرجع فالضمان، إذا لم يرد أن يرجع فلا ضمان. ومن الواضح أن قاعدة على اليد ما أخذت تثبت الضمان سواء أراد الرجوع أو لم يرد الرجوع، اختار أو لم يختار، فالضمان في قاعدة اليد ليس له دخل في رجوع صاحب اليد وعدم رجوعه، في إرادته وعدم إرادته. إذن هنا إذا أردنا أن نقول بالضمان منشأه مو اليد، منشأه الرجوع، ولم يثبت أن الرجوع سبب من أسباب الضمان. إذن لا يمكن التمسك بالدليل الاجتهادي، إذن يقع التعارض بين براءة الذمة وبين انشغال الذمة فيتعارضان ويتساقطان، فلا يبقى عندنا دليل على الضمان. يقول والتمسك، يعني فإن قلت نحن نتمسك بالدليل الاجتهادي لإثبات الضمان لا بالأصل العملي حتى يعارض بأصالة البراءة، والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله، هذا الذي الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجي، هذا وجه الاندفاع. أشرنا بالأمس أن هذا الاستدلال في الإباحة، إن قال قائل أنه تأتي قاعدة اليد، الشيخ قال قاعدة اليد لا تجري، لماذا؟ لما سيجي، وهذا محل مجيئه. قال والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله، لماذا؟ بعد القاطعة، بأن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان لأنه كان مأذونا في الأخذ من المالك، بل ولا بعد التلف أيضا يد ضمان إذا لم يرد صاحب العين الموجود أن يرجع، بل ولا بعد التلف إذا بنى مالك العين الموجود على إمضاء المعاملة ولم يرد الرجوع. متى يتحقق الكلام في أنه يجب أن يضمن المثل أو القيمة؟ وإنما الكلام في الضمان في المثل أو القيمة إذا أراد الرجوع، ومن الواضح أن الرجوع ليس سببا من أسباب الضمان. إذن إذا كان هنا ضمان سببه ماذا؟ رجوع صاحب العين الموجودة، ومن الواضح أن قاعدة اليد ليست مرتبطة بإرادة الرجوع من صاحب اليد. قال وليس هذا، وإنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع صاحب العين الموجودة، وليس هذا يعني إرادة الرجوع، وليس هذا من مقتضى اليد قطعا، يعني إذا قلنا يوجد هنا ضمان فليس سببه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإنما سببه إرادة رجوع صاحب العين، ولم يثبت في محله أن إرادة الرجوع سبب من أسباب الضمان. هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا ضعف ما استوجهه بعض مشايخنا، ولكن من هنا رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقوي ما استوجهه بعض مشايخنا، ولكن يمكن أن يقال هذا تقوية لما استوجهه بعض مشايخنا. وكيف يوجه إشكال الشيخ على بعض مشايخنا؟ ماذا كان إشكاله؟ بأن أصالة بقاء السلطنة معارضة بأصالة براءة الذمة. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا وجه للمعارضة بين أصالة بقاء السلطنة وبين أصالة البراءة لوجوه ثلاثة. الوجه الأول يقول أساسا هذا الإنسان الذي تلف في يده المال يشك في أنه ضامن أو ليس بضامن، إذا لم يشك لا مجرى لإجراء أصالة البراءة. متى يحق لمن تلف المال في يده أن يجري أصالة البراءة؟ إذا شك في أنه ضامن أو ليس بضامن، الشك في أصل الوجوب فيكون مجرى لأصالة البراءة. يقول هو أساسا الشك في الضمان وعدمه منشأه ماذا؟ سببه ماذا؟ مسبب عن ماذا؟ مسبب عن بقاء سلطنة المالك وعدم بقاء سلطنة المالك. فإن كانت سلطنة المالك باقية فهو ماذا؟ فهو ضامن لهذا التلف، فهو ضامن لما تلف عنده. وإن لم تكن سلطنة المالك باقية فهي ماذا؟ فلا يكون ضامنا لما تلف عنده. والاستصحاب الأول ماذا يقول؟ يقول سلطنة المالك باقية، إذن لا يبقى مجال لإجراء الاستصحاب أو أصالة البراءة في عند الثالث، لأنه يرفع موضوعها. فإذن أصالة البراءة إنما تجري متى؟ إذا شك في الضمان وعدم الضمان، والشك في الضمان وعدم الضمان مسبب عن بقاء سلطنة المالك وعدم بقائها. والاستصحاب يقول أن السلطنة باقية، إذن أنت ضامنون فلا مجال لإجراء أصالة البراءة. فإذن الوجه الأول الذي يناقش به الشيخ أصالة البراءة يقول أنه محكوم بأصالة بقاء السلطنة. السلطنة. الوجه الثاني، الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول أساسا لا مقتضي لجريان أصالة البراءة. في الوجه الأول الشيخ كان يقول أن أصالة البراءة المقتضي لها تام، ولكن يوجد مانع وهو أصالة بقاء السلطنة، فأصالة بقاء السلطنة مانع عن إجراء أصالة البراءة لأنه محكومة أصالة البراءة لأصالة بقاء السلطنة. في الوجه الثاني يقول أنه لا مقتضي لإجراء أصالة البراءة في المقام. لماذا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى لوجود العلم الإجمالي. هذا الذي أخذ العين في قبال ما أعطاه، يعني عندما أعطى الساعة أخذ ماذا في قباله؟ ثمنا. خب هو عندما أخذ الثمن وتلف، الآن هو تلف العين عنده، هو عندما أعطى الساعة وأخذ الثمن، هنا عندما يسترجع الساعة ثانية هنا لا بد أن يكون ضامنا لبدله أو لا يكون ضامنا لبدله. أساسا في أي معاملة هل الإنسان لا بد أن يكون ضامنا لما يأخذ أو لا يكون ضامنا لما يأخذ؟ نعم، إما ضامن ببدله الجعلي، يعني أنا عندما أخذ الساعة لا بد أن يكون في قباله ماذا؟ أعطي شيئا، لأني لم أخذ الشيء مجانا وإنما أخذته بعوض. إذن هذا الذي تلف عنده يعلم أنه ضامن، ولكنه لا يعلم أنه ضامن للبدل الجعلي الذي جعل في المعاملة أو للبدل الواقعي الذي هو القيمة أو المثل. وإذن هنا يوجد علم إجمالي بأنه ضامن للبدل، ولكن يشك في أنه ضامن للبدل الواقعي الذي هو القيمة أو المثل، أو ضامن ماذا؟ للبدل الجعلي الذي هو ماذا؟ الذي هو الثمن الذي جعل في المعاوضة. ومع وجود العلم الإجمالي بضمان البدل، هل تجري الأصول المرخصة في الأطراف أو لا تجري؟ درس في علم الأصول بأن أصالة البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، بل حتى بناء على الاقتضاء على بعض المسالك أيضا لا تجري. نعم، هذا تصويرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى، فقط تصور المطلب، يقول بالعلية. وإلا حتى على بعض المباني في الاقتضاء يقولون بأن المراد من حتى يعلم رفع ما لا يعلمون، أو كل شيء طاهر، كل شيء حلال حتى تعلم. مراد من العلم هنا مو العلم التفصيلي، بل العلم التفصيلي والإجمالي. وإذا تحقق العلم الإجمالي تحققت الغاية، إذن لا مجال لجريان أصالة البراءة. طبعا أنا بدأ أقول، فلهذا بعضهم هذا مبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه، على بعض المباني يقولون في أطراف العلم الإجمالي لا مقتضي للجريان، مو أن المقتضي تام ويقع التعارض والتساقط. على أي الأحوال، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه في المقام بعد وجود العلم الإجمالي بأنه ضامن للبدل، فإما البدل الجعلي الموضوع في المعاملة، وإما البدل واقعي الذي هو القيمة والمثل، لا مجال الجريان الأصل. وأما الوجه الثالث لمناقشة ما تقدم، هو أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن مقتضى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم ماذا؟ أنه إذا كانت العين باقية فيأخذ العين، وإذا لم تكن العين باقية فيأخذ ماذا؟ فيأخذ بدلها من القيمة أو المثل. فقاعدة الناس مسلطون على أموالهم كما تثبت جواز الرجوع في العين، تثبت ماذا؟ جواز الرجوع في المثل أو القيمة إذا لم تكن العين موجودة. يقول الشيخ رحمة الله، بل الآن أذكر، هو يذكر بعد ذلك فتدبر، قال ولكن يمكن أن يقال الشيخ رحمة الله تعالى عليه إن أصالة بقاء السلطنة، هذه الأصالة التي ذكرناها وقلنا أنها معارضة بأصالة البراءة، لا مو معارضة، لأنه لا معارضة بين الحاكم والمحكوم، هذه حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة، وبينا وجه الحكومة، لأن الشك في الضمان والقيم في الضمان وعدمه مسبب عن الشك في بقاء السلطنة وعدمها، وباستصحاب بقاء السلطنة لا مجال للشك في بقاء الضمان وعدمه. هذا أولا. إذن محكوم يعني المقتضي موجود ولكن المانع أيضا ليس بمفقود. الجواب الثاني، مع أن ضمان التالف ببدله معلوم عند من تلف عنده، لماذا؟ لأنه لم يأخذ الشيء مجانا وإنما أخذه ببدل. مع أن ضمان التالف ببدله معلوم، ولكنه معلوم بالعلم الإجمالي لا يعلم أنه ضامن ببدله الواقعي أو ضامن ببدله الجعلي، إلا أن الكلام في أن البدل المعلوم بالإجمال هل هو البدل الحقيقي أعني المثل أو القيمة، أو البدل الجعلي أعني ماذا؟ ما وضع في المعاملة وما جعل في المعاملة، أو البدل الجعلي أعني العين الموجودة، لأنه عندما أخذ الثمن لابد أن يكون ضامنا في قباله، ضمان بأي شيء لابد أن يدفع بدله، بدله إما العين الموجودة وإما ماذا؟ وإما ثمنها أو قيمتها، وعندما يسترجع العين لابد أن يدفع الثمن أو القيمة. بلي؟ يعني المسمى، بلي أحسنتم. إذن فلا أصل، يعني هنا لا مجال لجريان الأصل. في الجواب الأول كان الأصل يجري ولكنه محكوم بأصالة بقاء السلطنة، ولكنه هنا يريد أن يقول الشيخ أساسا الأصل لا يجري لعدم المقتضي. هذا مضافا، الوجه الثالث، هذا مضافا إلى ما قد يقال رحمة الله تعالى عليه، هو يعبر إلى ما قد يقال، لا أنه في الوجه الأول قال بأنه لكن يمكن أن يقال، هنا ذكر قد لبيان مثلا الضعف، إلى ما قد يقال من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه، يحق له أن يأخذه ولو كان بدله تالفا عند الطرف الآخر، إما يأخذه على المال الموجود بأخذه إذا كان موجودا، وأما إذا لم يكن موجودا وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتدبر، ووجه التدبر أن قاعدة السلطنة تثبت أن المال إذا كان موجود يأخذه بعينه، أما إذا كان تالفا فيأخذ بدله، هذا ليس مفادا بقاعدة السلطنة. وإلا أنتم قلتم في الإباحة أنه إذا كانت العينان موجودة يرجعان، أما إذا لم تكن موجودة فماذا؟ فلا يكون ضامنا، وإلا ينبغي أن تلتزموا هناك بأنه في الإباحة لا بد أن يكون ضامنا، لأن قاعدة السلطنة مسلما في باب الإباحة موجودة. فتدبر. هذا فرع آخر، ولو كان أحد العوضين، هذه المسألة من قبيل المسألة التي ذكرناها في بيع الدين على من هو عليه، قلنا بأن بيع الدين على من هو عليه معقول أو ليس بمعقول؟ قال الشيخ فيما سبق أن بيع الدين على من عليه الدين معقول، ونتيجة ملكية صاحب الدين لما في ذمته هو سقوط الدين عن ذمته، هذا تقدم في باب البيع. هنا أيضا نفس الكلام، لو فرضنا أن زيدا كان مدينا لمحمد، افترضوا بألف درهم بألف دينار، مدين كان في معاملة من المعاملات، قرض اقترضه منه، ثم الآن هذا المدين وقعت بينه معاملة معاطاتية مع الدائن، فدفع إليه العين، دفع إليه المثمن، خب الدائن الذي ينبغي عليه أن يدفع الثمن بدل هذا المثمن، قال ثمنه مالي عليك في الذمة، أنا لي أطلبك ألف درهم ألف دينار، ثمن هذه العين التي أعطيتني إياها ثمنها ماذا؟ ذاك الدين الذي في ذمتي. فهنا المدين يكون مالكا لما في ذمته، لأنه خرج شيء من كيسه وهو المثمن، لابد أن يدخل شيء في كيسه وهو الثمن، فيكون الألف درهم مالك لها، وحيث أنه يملك ما في ذمته وحيث أنه مدين بهذا المقدار فنتيجة ملك ما في ذمته هي سقوط الدين عن ذمته. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه نفس ما ذكرناه هنا يأتي هنا، وهذا على الملك واضح، وخصوصا إذا قلنا أن الملك هو ماذا هنا؟ الملك اللازم، وكذلك على الملك الجائز. ولهذا يقول الشيخ ولو كان أحد العوضين، ولو كان يعبر أحد المالين كان أولى بل أصح. لماذا؟ لأنه قبل المعاملة ليس عوضين بل هما مالان. ولو كان أحد العوضين، مقصود أحد المالين الذي يمكن بعد ذلك يكونان ماذا؟ عوضين، يعني بعلاقة ما سيكون، هذه علاقة مجازية بعلاقة ما سيؤدي إليه، لأن هذا المال سيكون عوضان. ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، فهنا إما أن نبني على الملك، فعلى القول بالملك أن المعاطاة تفيد الملك، يملكه المدين، يملكه من في ذمته الدين. إذن ونتيجة أنه يملك ما في ذمته نتيجته ماذا؟ السقوط كما تقدم، فيسقط عنه. خب شيخنا، هذا السقوط هل هو بمنزلة التلف أو لا؟ في الفرع السابق نحن قلنا إذا تلفت العينان أو تلف أحد العينين دون الآخر تكون ملزمة المعاطاة أو لا تكون ملزمة؟ قلنا أنها ملزمة مع تلف العينين أو تلف أحدهما. هنا سقوط ما في ذمته يقول بمنزلة التلف، والظاهر أنه يعني سقوط ما في ذمته بعد أن ملك ما في ذمته، والظاهر أنه في حكم التلف. لماذا؟ لأن الساقط عن الذمة لا يعود ثانية برجوع الأول. وهنا يقول ويحتمل العود ولكنه وهو ضعيف، الاحتمال ضعيف لأنه هذا سقط عما في ذمته، والسقوط لا ينقلب عما وقع عليه بعد أن خرج الدين عن ذمته، بعد أن كان مدينا ليس بمدين الآن لا ينقلب ويرجع عما وقع عليه ويكون مدين مرة ثانية إذا رجع صاحب الدين. هذا على الملك واضح. وأما على القول بالإباحة يقول الشيخ وأما على القول بالإباحة ففيه تأمل. لماذا؟ لأنه لا بد أننا قلنا في الإباحة أن المباح له يستطيع أن ينتفع بالمباح. خب هذا المدين الدائن أملكه الدين، لو أباح له الدين بناء على الإباحة، الدائن ملكه الدين للطرف الآخر أم أباح له الدين؟ خب أباح له الدين بناء على الإباحة. خب أباح له الدين ينتفع بالدين بماذا؟ نعم يستطيع أن يجعله عوضا في معاملة، ولكنه قلنا فيما سبق أنه بناء على الإباحة لا يستطيع أن يتصرف التصرف الناقل، وهذا تصرف ناقل. من هنا يقول الشيء قد يستشكل بأنه إذا قلنا بالإباحة فهذا الفرع لا يمكن تصحيحه بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، وإن أمكن تصحيحه بناء على أن المعاطاة تفيد الملك. أشو تظهر الثمرة بين القول بالإباحة وبين القول بالملك؟ ففي هذا الفرع بناء على القول بالملك يسقط ما في ذمته، ولكن بناء على القول بالإباحة فيه تأمل لا يمكن تصحيحه. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه والظاهر أن الحكم كذلك، يعني أنه يسقط ما في ذمته على القول بالإباحة تفهم، يعني هنا يوجد تأمل، هذا التأمل غير موجود بناء على القول بالميل. ولو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم، خب هل هما في حكم التلف أو لا؟ يعني أنه من وصلت إليه بناء على الملك، طبعا تارة نتكلم على الملك وأخرى نتكلم على الإباحة. على الملك من الواضح أنه كان يجوز له أن يبيع، التصرفات المتوقفة على الملك كان يجوز لمن ملك أو لا يجوز؟ نعم يجوز، والآن باعه في عقد لازم، فهل هو في حكم التلف أو لا؟ يقول لا إشكال ولا شبهة مع النقل العينين بعقد لازم لا يوجد فيه أي خيار، أو مع نقل إحدى العينين بعقد لازم عند ذلك ماذا؟ أصالة اللزوم تأتي في الملك، لأنه نحن قلنا أن أصالة اللزوم في الملك نخرج منها متى؟ إذا وجدت العينان، والمفروض أن العينين أو أحد العينين بعد نقلها بالملك اللازم غير موجودة، فهي بحكم التالفة، فلا يتحقق هناك مجال للرجوع. هذا بناء على الملك. يقول: ولو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم من كل جهة، يعني لا يوجد فيه خيار من أي جهة، كما سيأتي شقه بعد ذلك أنه ينقل بعقد جائز يعني فيه الخيار، بعقد لازم فحكمه فهو كالسلف على القول بالملك، أن المعاطاة تفيد الملك. لماذا؟ لامتناع التراد، وأصالة الملك تكون، أصالة اللزوم تكون محكمة. متى خرجنا عن أصالة اللزوم؟ مع وجود العينين، والمفروض أنه إحدى العينين أو مع العينان معا غير موجودتين فعلا. وأما على القول بالإباحة، وأما إذا بنينا على الإباحة، فهنا نقول تارة نبني على الإباحة ونقول لا يجوز له التصرفات الناقلة يعني المتوقفة على الميل، فلا مجال لهذا الفرع بناء على الإباحة، لأنه المفروض أنه نقل بعقد لازم. وأخرى نلتزم بالإباحة ونجيز للمباح له أن يتصرف التصرفات المتوقفة على الملك. إذا قلنا أنه لا يجوز للمباح له أن يتصرف التصرفات المتوقفة على الملك، فلا موضوع لهذا الفرع هنا بناء على الإباحة. هسه شوفون الثمرات كيف تظهر. بعض الإخوة كان يسأل ما هي الثمرة بين قول بالملك الجائز والإباحة، هذه الثمرات تظهر واحدة بعد أخرى. إذا قلنا أن المباح له لا يجوز له التصرف المتوقف على الملك، فلا موضوع لهذا الفرع هنا، وإن كان له موضوع بناء على أن المعاطاة تفيد الملك الجائز. وأما إذا قلنا أن المباح له يجوز له أن يتصرف كل التصرفات حتى المتوقف على الملك، فهنا ماذا؟ فهنا يأتي هذا الفرع. هنا لا إشكال ولا شبهة، إذا نقل المباح له هذه العين بعقد لازم لا بد أن نلتزم بماذا؟ بأنه ملك هذا العين آنا ما قبل البيع، لأنه لا بيع إلا في ملك. قال: وأما على القول بالإباحة، وكذا على القول بالإباحة، ولكن بهذا القيد، إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة. هنا هذا الفرع لطيف جدا، وهو أنه لو فرض أنه نقل بعقد لازم، بنقل لازم، ثم رجع بفسخ أو بتقايل أو بأي شيء آخر لسبب من الأسباب فسخ، فهل يرجع الإباحة السابقة والملك السابق؟ يعني جواز التراد يرجع أو لا يرجع؟ ملكية الأول ترجع أو لا ترجع؟ إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملك، فإذا كان قبل النقل اللازم جواز التراد متحقق، وشكل الآن بعد انفساخ العقد اللازم هل يرجع جواز التراد أو لا يرجع جواز التراد؟ هذا أولا. وثانيا، إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة وأجزنا التصرفات المتوقفة على الملك، والآن باعها بنقد لازم، بنقل لازم، ثم رجعت، فهل يرجع ما حصل للثاني الملك آن ما يرجع ويكون مباحا له، أو بعد لا يرجع إلى ملكية المالك الأول؟ شوفون الثمرات كيف تظهر. هناك كان بحثنا بناء على الملك الجائز أنه يرجع جواز التراد بعد فسخ العقد أو لا يرجع جواز التراد، ولكن بناء على الإباحة هل ترجع ملكية الأول أو لا ترجع ملكية الأول؟ وهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: يوجد وجهان فيما يرتبط بأن المعاطاة تفيد الملك، لأنه قبل النقل اللازم جواز التراد بين الطرفين كان متحقق، وبعد فسخ العقد اللازم نشك أن جواز التراد موجود أو لا، نستصحب ماذا؟ بقاء جواز التراد. هذا وجه لأنه يتحقق جواز التراد بعد الفسخ. وجه آخر في قباله، الشيخ يقول: أصالة اللزوم في الملك خرجنا منها قبل نقل العين، خرجنا منها بجواز الصلاة قبل نقل العين بعقد اللازم، وأما بعد أن نقلت بعقد اللازم ثم فسخ العقد هل يوجد جواز التراضي أو لا؟ نشك أن الموضوع باقي، إذن لا مجال للاستصحاب. قدر المتيقن من الخروج من أطالة اللزوم أي مقدار؟ قبل العقد اللازم. وأما بعد العقد اللازم هل يوجد جواز للتراضي أو لا؟ لم نحرز الموضوع، وأنتم تعلمون من أركان الاستصحاب إحراز الموضوع، وهنا لم يحرز الموضوع. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ولو عادت العين بفسخ أو بسبب آخر ففي جواز التراد على القول بالملك، الآن ما عندنا علاقة بالإباحة، ففي جواز التراد على القول بالملك. لماذا؟ لإمكانه، الآن بعد يمكن بعد أن فسخ العقد اللازم، فيستصحب ذلك الجواز الذي كان موجودا قبل نقل العين بعقد اللازم، فيستصحب لإمكانه وعدمه، أو أنه ففي جواز التراد وعدم جواز التراد. لماذا شيخنا لا يوجد هنا استصحاب؟ يقول: لأن المتيقن من التراد هو التراد المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه، وبعد ذلك نشك في أن الموضوع باق أو لا، فلم نحز الموضوع، فلا مجال للاستصحاب. إذن ففي الجواز وعدم الجواز يوجد وجهان، اختياركم ماذا شيخنا؟ يقول: أجودهما ذلك، يعني عدم جواز التراد بعد فسخ العقد، أجودهما ذلك. لماذا؟ إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم في الملك إلا أي مقدار خرجنا منه جواز التراد قبل نقل العين. أما هل يوجد جواز التراد بعد نقل العين وانفساخ ذلك العقد؟ هذا أول الكلام. إذ لم يثبت في مقابلة أطالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق، سواء كان قبل نقل العين أو بعد نقل العين، لا ليس الأمر كذلك، بل المتيقن منه أي من جواز التراد الذي خرجنا به عن أصالة اللزوم غير ذلك، يعني غير ما هو محل الكلام الذي هو بعد فسخ العقد. إذن فالموضوع غير محرز في الاستصحاب، إذن في الاستصحاب الموضوع غير محرز، هذا بناء على القول بالملك. وأما على القول بالإباحة هل يمكن الرجوع أو لا يمكن الرجوع؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.